بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في من لم يقنع بالحج بالله. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. رواه ابن ماجه بسند حسن. عقد المصنف رحمه الله هذه الترجمة من باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله، لبيان عظم شأن الحلف بالله وعظم مكانة الحلف به لدى أهل الإيمان والتوحيد، وأن سماعهم لليمين أو الحلف بالله تبارك وتعالى يجعلهم تعظيما للمحلوف به والله عز وجل، يرضون ويصدقون ويتقبلون الأمر. والمصنف رحمه الله عقد هذه الترجمة لبيان ذلك، قال: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله، أي من الوعيد، لأن شأن الله عز وجل أعظم، فإذا حلف للعبد بالله فليرضى بهذا الحلف تعظيما لجناب الرب الذي ملئت قلوب أهل الإيمان بتوحيده وتعظيمه. أورد حديث ابن عمر: لا تحلفوا، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تحلفوا بآبائكم. ليس النهي هنا على وجه التخصيص بالآباء، وإنما هو عام في كل مخلوق، ولكن ذكر الآباء لأن من الغالب الحلف بهم. قال: من حلف بالله فليصدق، وهذا أيضا من تعظيم الله جل وعلا، وأن من حلف بالله يجب أن يكون حلفه عن صدق، والكذب كبيرة، وإذا حلف كاذبا فهذا أشنع. قال: ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. وهذا موضع الشاهد من الحديث للترجمة: من حلف له بالله فليرضى، أي ليرضى بما حلف له عليه تعظيما لله سبحانه وتعالى وتعظيما لجناب الرب عز وجل. فمن حلف له بالله فليرضى. قال: ومن لم يرضى فليس من الله. وهذا فيه الوعيد على من لم يرضى إذا حلف له بالله. وبعض العلماء ومنهم المصنف رحمه الله حملوا الحديث على اليمين التي تكون في الدعاوى، بحيث كما قال عليه الصلاة والسلام: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فبحكم الشرع من أنكر ليس للإنسان إذا لم يكن عنده بينة إلا أن يرضى باليمين، ليس له إلا أن يرضى باليمين. فإذا حلف له باليمين في الدعاوى فحكم الشرع أن يرضى، ولو كان على خلاف الحق فإذا ضاع حقه في الدنيا لا يضيع عند الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب القول ما شاء الله وشئت. عن حسينه ان يهوديا قتل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: انكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون ما كعبه. فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم اذا ارادوا ان يحلفوا ان يقولوا: ورب الكعبه، وان يقولوا ما شاء الله ثم شئت. رواه المسلم وصححه. ثم أورد حديث قتيلة بنت صيفي الأنصارية رضي الله عنها أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون، إنكم تشركون، يقصد بعض المسلمين، وأن هذا اللفظ يوجد عند بعضهم. وفي هذا أن الخطأ من بعض الأفراد قد يعمم بعض الناس وينسبه إلى المجموعة، قد ينسبه إلى المجموعة ومن خطأ بعض الناس من بعض أفراد الناس. قال: إنكم تشركون، أن يقع في بعض أفراد المسلمين هذا الخطأ، تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة، إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة. لاحظ هنا علم اليهود بأن قول ما شاء الله وشئت شرك، وقول والكعبة شرك. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال له اليهود: تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة، إنكم تشركون، لم يقل إن هذا ليس شركا، وإنما أقر ذلك عليه الصلاة والسلام. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة. لاحظ هنا الكعبة معظمة ولها قدر، وهي قبلة المسلمين، والطواف بها ركن من أركان الحج، لكن جاء النهي عن الحلف بها، لأن الحلف للتعظيم الذي لا يليق إلا بالرب العظيم، وهي مخلوقة فلا يحلف بها ولا بأي مخلوق آخر. فإذا كانت الكعبة لا يحلف بها فغيرها من المخلوقات الأخرى والأبنية والقباب ونحو ذلك من باب أولى. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم لهم أن يقولوا ورب الكعبة، هذا فيه لطف في التوجيه، لأن اللسان إذا درج على شيء، إذا درج على شيء يمضي عليه، فإذا عدل بشيء مقارب وهو سليم يكون أيسر عليه. فلاحظنا ما قال لا تقولوا رب، لا تقولوا الكعبة، ولكن قولوا والله، وإنما قال قولوا ورب الكعبة، حتى يمضي الإنسان على ما درج عليه وألفه لسانه، لكن مع إزالة الخطأ. مثل من يحلف بالنبي يقال له قل ورب النبي، قل ورب النبي، لا تقل النبي ولكن قل ورب النبي، هنا قال لا تقل الكعبة ولكن قل ورب الكعبة، فهذا من لطف التوجيه. وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت، لأن العطف بالواو يفيد مطلق العطف والتسوية، وأما العطف بثم فإنه يفيد التراخي والمهلة. مر معنا حديث قال فيه عليه الصلاة والسلام: أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده، أو أنه سيأتي، قل ما شاء الله وحده. قول ما شاء الله وحده في هذا المقام أكمل، قول ما شاء الله وحده أكمل، وقول ما شاء الله ثم شئت لا بأس أن يقولها المسلم إذا اعتقد تراخي مشيئة هذا المعطوف بعد مشيئة الله سبحانه وتعالى. قول ما شاء الله ثم شئت لا بد فيه من اعتقاد تراخي مشيئة الإنسان، وأنه بعد مشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ولهذا مع إصلاح اللفظ لا بد من صحة المعتقد، ولهذا قال أهل العلم لو قال قائل ما ما شاء الله ثم شئت، واعتقد مساواة مشيئة المخلوق لمشيئة الله، لم يكن العطف بثم ثمرة. ولهذا لو أن شخصان أحدهما قال ما شاء الله وشئت خطأ في اللفظ مع اعتقاده أن مشيئة غير الله متراخية وأن تبع لمشيئة الله وبعدها، والآخر قال ما شاء الله ثم شئت واعتقد مساواة مشيئة المخلوق لله، أيهما أخطر، الثاني أو الأول؟ الثاني أخطر، الذي يعتقد المساواة حتى لو كان اللفظ، حتى لو كان اللفظ يعني صحيحا، إذا كانت العقيدة خاطئة فالأمر أشنع. فالخطأ في الاعتقاد أخطر من الخطأ في اللفظ المجرد. قال رحمه الله تعالى: وله غير عن ابن عباس ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله شئت، قال اجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده. واورد هنا حديث ابن عباس ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، فقال عليه الصلاه والسلام اجعلتني لله ندا، أجعلتني لله ندا. فهذا فيه التنديد في الألفاظ، الرجل لم يعتقد أن مشيئة النبي عليه الصلاة والسلام مساوي لمشيئة الله، ولكن هذا خطأ في اللفظ، هذا خطأ في اللفظ. ولاحظ استجابة، سرعة استجابتهم للخير، بخلاف كثير من أهل الزمان إذا أصلح له نفضه ماذا يقول؟ يقول أنا قصدي طيب، يقول أنا قصدي طيب وأنا نيتي سليمة، ولا يتقبل إصلاح لفظه بنفس مرتاحة. بينما الصحابة كما يمر عليك بكثرة مجرد ما أن يعطى التنبيه يتلقاه بالقبول، وهذا فرق بين الصحابة وغيرهم ممن لم يكن على نهجهم وعلى جادتهم. قال قل ما شاء الله وحده بل ما شاء الله وحده، وهذا كما مر معنا أبلغ وأكمل. يقول ابن القيم رحمه الله، له تعليق نافع جدا، يقول هذا مع أن الله قد أثبت للعبد مشيئة في قوله وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فالعبد له مشيئة ومشيئته تبع لمشيئة الله وبعد مشيئة الله. يقول ابن القيم هذا مع أن الله قد أثبت للعبد مشيئة، فكيف بمن يقول أنا متوكل على الله وعليك؟ التوكل ما يكون على العبد لا بثم ولا بدون، توكل على الله وحده. فكيف بمن يقول أنا متوكل عليك أو أنا في حسب الله وحسبك وما لي إلا الله وأنت وهذا من الله ومنك وهذا من بركات الله وبركاتك والله لي في السماء وأنت لي في الأرض، ويقول نذرا لله ولفلان أو أنا تائب لله ولفلان أو أرجو الله وفلان ونحو ذلك. يقول ابن القيم فوازن بين هذه التي ذكر ابن القيم أخطر من قول ما شاء الله وشئت، وبين قول القائل ما شاء الله وشئت، ثم انظر أيهما أفحش، يتبين لك أن قائلها أولى بجواب النبي صلى الله عليه وسلم، أي قول أجعلتني لله ندا. وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حمى حمى التوحيد وسد طرائق الشرك في الأقوال والأفعال. المصنف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لما أورد هذا الحديث وذكر الفوائد المستنبطة منه قال: فكيف بمن قال يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك؟ أي الكلمتين أخطر، ما شاء الله وشئت أو يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك؟ ما لي من ألوذ به سواك، أيهما أخطر، ما شاء الله وشئت أو ما لي من ألوذ به سواك، حتى ما قال ألوذ بالله وبك أو ألوذ بالله ثم بك، قال ما لي من ألوذ به سواك، فأي الكلمتين أخطأ؟ ولهذا قال المصنف رحمه الله: فكيف بمن قال يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولم يمادة عن التفيل في عادة سليم منها، قال رأيتك أني يفيت على نفر من اليهود فقلت إنكم لأنتم من قوم لولا أنكم تقولون ما سليم من الله، قالوا وإنكم لأنتم من قوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد، ثم ربط بنفر من النصارى فقلت إنكم لأنتم من قوم لولا أنكم تقولون ما سليم من الله، قالوا وإنكم لأنتم من قوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أتوخرت إلى من أخطر ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال: هل أخبرت بها أحدا؟ قلت نعم. قال: فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. ثم أورد حديث الطفيل وابن عبد الله الأزدي رضي الله عنه أخي عائشة لأمها أنه رأى في المنام قال: كأني أتيت على نفر من اليهود فقلت إنكم لأنتم القوم، يعني نعم القوم أنتم، لولا أنكم تقولون عزير ابن الله. قالوا: وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ثم مررت بنفر من النصارى فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله، قالوا: وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. في الرؤيا اتفق إنكار اليهود والنصارى هذه الكلمة على أهل الإسلام وإدراكهم أنها خطأ، مثل قول اليهود في الحديث السابق إنكم تشركون. قال: فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت من الصحابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال: هل أخبرت بها أحدا؟ قلت نعم. قال: فحمد الله وأثنى عليه. وهذا فيه استحباب بدء الخطب والمواعظ بالحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى. ثم قال: أما بعد. وأما بعد أي مهما يكن من شيء بعد، ويتأتي بعد الحمد والثناء وعند إرادة الدخول في المقصود. قال: أما بعد، فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها. قوله يمنعني كذا وكذا جاء التصريح ببعض الروايات يمنعني الحياء منكم أن أنهاكم عنها، وهذا الحياء كما قال أهل العلم ليس حياء من إنكار المنكر، بل كان عليه الصلاة والسلام يكره هذه الكلمة ويستحي أن ينكرها لأنه لم يأتي أمر من الله سبحانه وتعالى بإنكارها. فلما جاء الأمر بهذه الرؤيا التي رآها الطفيل خطب هذه الخطبة ونهى عن ذلك عليه الصلاة والسلام نهيا بليغا، فقال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. هذه القصة أو هذه الرؤية والقصة التي مرت في أول هذه الترجمة إنكار اليهود قالوا إنكم تشركون، هذه تفيد أن الخطأ الذي يقع من أفراد المسلمين أو بعضهم أو كثير منهم قد يكون متعلق يكون فيه متعلق لعدوهم في الرد عليهم، بل إن الأعداء أعداء الدين يتصيدون أخطاء المسلمين ويظهرونها على أنها هي الإسلام، يتصيدون أخطاء المسلمين ويظهرونها وينشرونها على أنها هي الإسلام وأن هذا حقيقة الإسلام، وأيضا يتصيدونها للرد بها على بعض المسلمين فيقول أنتم تفعلون كذا. والأخطاء التي تقع من بعض أفراد المسلمين هي في الحقيقة لا تمثل الإسلام، لا تمثل. حتى الأديان الباطلة تجد من يخرج عن الدين الباطل بأفعال وأعمال ليست مقرة في ذلك الدين، ليست مقرة في ذلك الدين. وأذكر من القصص المفيد في هذا الباب قصة قرأتها في مجموع فتاوى شيخ الإسلام وأيضا قرأتها في ترجمته رحمه الله، أن جماعة من أهل الكتاب من النصارى جاءوا إلى ابن تيمية في مصر باعتبار أنه عالم من علماء المسلمين، جاءوا إليه في مصر وقالوا نحن يعني النصارى خير منكم، نحن ندعو المسيح ومريم، نحن ندعو المسيح ومريم، وأنتم تدعون الحسين وزينب، نحن ندعو المسيح ومريم يعني نستغيث بهم ونناجيهم ونصرف لهم، وأنتم تدعون الحسين ومريم، ونحن وأنتم متفقون على أن مريم وعيسى أفضل من الحسين ومن زينب، فإذا نحن أفضل منهم. بنوا ذلك على ماذا؟ على ما يرونه من ممارسات القبورية، على ما يرونه من ممارسات القبورية وتعلقهم بالقبور ودعائها والاستغاثة بها، فبنوا على ذلك أن هذا هو الإسلام. يقول فبينت لهم أن الإسلام دين الله تبارك وتعالى ليس الذي أنتم عليه وليس الذي عليه أولئك، ليس هذا الإسلام ولا الذي يفعل هؤلاء الإسلام، الإسلام شيء آخر. وبينت لهم أن الإسلام يعني الإخلاص وإفراد الله بالعبادة ووضحت لهم الأمر. يقول فخرجوا وقالوا الذي أنتم عليه خير من الذي نحن عليه والذي عليه أولئك، الذي أنتم عليه خير من الذي نحن عليه والذي عليه أولئك يعني القبورية. نعم. قال رحمه الله تعالى باب من سد الدهر صمت على الله، وقول الله تعالى وقال ما هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر الآية. ثم عقد رحمة الله عليه هذه الترجمة باب من سب الدهر فقد آذى الله. الدهر وهو تقلب الليل والنهار مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، وتقلبه هو بتقليب الله له، فهو مسخر ومدبر ولا يملك شيئا من الأمر، بل الأمر بيد الله سبحانه وتعالى. فتقلب الدهر أو تقلب الليل والنهار وهو الدهر هذا أمر بيد الله سبحانه وتعالى، ولهذا قال وأنا الدهر أقلب الليل والنهار، فتقلب الليل والنهار هو أمر بيد الله عز وجل، والدهر لا يملك من ذلك شيئا. فمن سب الدهر، من سب الدهر أو سب الزمان أو سب الأيام أو سب السنوات أو سب الشهور أو سب الساعة أو سب اللحظة أو سب الوقت أو نحو ذلك، من وقع في سب هذه الأشياء لا يخلو من حالتين، إما أن يعتقد أنها هي الفاعلة بنفسها، إما أن يعتقد أنها هي الفاعلة بنفسها وأن تقلب الليل والنهار من فعلها وليس من خلق الله جل وعلا، وهذا ماذا يكون؟ يكون شركا. أو يكون يعتقد أنها مسخرة ومدبرة وأن تقلبها بيد الله سبحانه وتعالى وأنها لا تملك شيئا وتقلبها بيد الله سبحانه وتعالى. ففي هذه الحالة سبه لها سب لمن؟ سب لله، لأن سب المقلب الذي لا مشيئة له سب لمقلبه، سب المقلب الذي لا مشيئة له سب لمقلبه. ولهذا قال في الحديث: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر. ما معنى وأنا الدهر؟ وضح في الحديث قال: أقلب الليل والنهار، وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. ولما كان سب الدهر على كلتا الحالتين يتنافى مع التوحيد، عقد المصنف رحمه الله هذه الترجمة للتحذير من ذلك وبيان منافاته للتوحيد. قالوا: ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. هذا قول المشركين وكذلك الفلاسفة والدهريون، يقولون: ما حياتنا إلا هذه الحياة الدنيا، يعني ليس لنا حياة إلا هذه الحياة الدنيا، أي ليس لنا حياة سواها، وهذا فيه تكذيب بالبعد والنشور. نموت ونحيا أي يموت أقوام ويحيا آخرون ويعيش آخرون، وما ثمة معاد ولا قيامة. وما يهلكنا إلا الدهر أي لا يفنينا إلا الدهر. وما يهلكنا إلا الدهر، ومعنى ذلك أن ما يحصل لهم من حوادث ومن أمور ونحو ذلك كلها ينسبونها للدهر الذي هو مقلب بتقليب الله سبحانه وتعالى له. فوقع بينهم مشابهة ومشاركة لمن يسب الدهر وإن لم يشاركهم في الاعتقاد، شاركهم في نسبة الأمور إلى الدهر وإن لم يشاركهم في اعتقادهم. ولأجل هذا أورد المصنف رحمه الله الآية في الترجمة. قال رحمه الله تعالى: وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، وقلب الليل والنهار. وفي رواية: لا تسب الدهر فإنما الله هو الدهر. قال: وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر وقلب الليل والنهار. والأذى في اللغة هو لما خف أمره وضعف أثره بخلاف الضر، ولهذا نفى الضر، قال: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني. وهنا قال: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. يؤذيني ابن آدم أي بسبه للدهر، والدهر مخلوق ومقلب بتقريب الله تبارك وتعالى له ولا يملك من الأمر شيء، فسبه سب لمقلبه وسب لمدبره وهو الله جل وعلا. ولهذا قال: وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. قوله أقلب الليل والنهار في توضيح لمعنى قوله أنا الدهر. قال: وفي رواية: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر، لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. قوله فإن الله هو الدهر، هل في هذا دليل على أن الدهر اسم من أسماء الله الحسنى؟ قال: إن الله هو الدهر، إن الله هو الدهر، فهل هذا فيه دليل على أن الدهر اسم من أسماء الله؟ الجواب: لا، ليس فيه دليل. لماذا؟ لأن أسماء الله كلها حسنى، قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى، وقال: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. ومعنى وصفها بهذا الوصف حسنى أي أنها دالة على صفة كمال، فكل اسم من أسماء الله دال على صفة كمال. السميع، السمع، البصير، البصر، العليم، العلم، الرحيم، الرحمة، الكريم، الكرم، الدهر. إيش الصفة؟ وليس من أسماء الله، هذا اسم ليس من أسماء الله، وأسماء الله تبارك وتعالى دالة على صفات كمال، دالة على صفات كمال. والحديث بين ذلك، قال: وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. نسب الدهر إليه وهو مخلوق من مخلوقاته سبحانه وتعالى، وأضافه إلى نفسه لأنه هو الذي يقلبه، فإضافته إلى الله إضافة مخلوق إلى خالقه، ليست إضافة اسم أو صفة لله جل وعلا. الشاهد من الترجمة للتوحيد أن من تحقيق التوحيد بعد الإنسان عن هذه الألفاظ، عن سب الدهر أو سب الليل أو سب النهار أو سب الساعة أو الزمان أو الوقت. وكثير من أهل الجهل والضلال إذا غضب من أمر شتم الساعة التي حصل فيها أو اليوم أو الزمان أو الوقت، وهذا كله من الجاهلية، كل هذا من الجاهلية، ولا يذهب هذا الجهل إلا بالعلم النافع، كلام الله وكلام رسوله صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب التسمي بماضي القضاة ونحوه. في الصحيح عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان اقنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الاملاك لا مالك عند الله. قال سفيان: مثل شهنشاه. وفي روايه قبل الرجل على الله يوم القيامه واخفته. قوله اقنع يعني الاوضع. ثم عقد رحمه الله هذه الترجمة: باب التسمي بقاضي القضاة، أي أن هذا لا يجوز، أي أن هذا لا يجوز لأنه خلاف الأدب مع الله تبارك وتعالى، وينافي التوحيد الواجب الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم من التعظيم وإثبات الكمال لله جل وعلا. وقوله ونحوه أي مثل سلطان السلاطين وسيد السادات ومثل حاكم الحكام ومثل شاهن شاه، وهي كلمة فارسية بمعنى ملك الملوك، لأن الشاه عندهم بمعنى الملك، وشاهن شاه أي ملك الملوك. فكل هذه الألفاظ ألفاظ لا تجوز وسيئة ووضيعة، وتسمي بها أو تسمية أحد بها مهما كانت منزلته لا يجوز، صيانة للتوحيد وأدبا مع الله تبارك وتعالى. وهذه الألفاظ منافية للتوحيد، ألفاظ منافية للتوحيد الواجب الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم من تعظيم وتأدب مع الله جل وعلا. قال في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع اسم جاء شرحه أي أوضع عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. وانظر التعليل، تعليل النهي في قوله لا مالك إلا الله، أي أن ترك هذه الأسماء والتسمي بها هو من أجل تعظيم الله وتحقيق التوحيد له جل وعلا بالبعد عن هذه الألفاظ. قال لا مالك إلا الله عز وجل. حتى وإن قال أحد هذه الكلمات ليس على وجه اعتقاد الملك المطلق، وإنما الملك النسبي الذي يكون في المخلوقات، حتى وإن قصد هذا المعنى فإن الأدب مع الله جل وعلا يقتضي ذلك، ولهذا إذا كانت في هذا الحدود فهي شرك أصغر وهي من شرك الألفاظ ويجب تركها والبعد عنها. نعم. قال وفي رواية: أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه. ثم ذكر الحديث، وهذه كلها تدل على شناعة هذه الألفاظ وخطورتها. وما ذكر في الحديث ملك الأملاك مثله يأخذ حكمه، ولهذا قال المصنف ونحوه، يعني قاضي القضاة، حاكم الحكام، سيد السادات، شاهن شات، كل هذه الألفاظ تأخذ نفس الحكم. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب احترام اسماء الله تعالى وتغيير الاسم من اجل ذلك. عن ابي شريح رضي الله عنه انه كان مثل هذا الحكم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ان الله هو الحكم واليه الحكم. فقال: ان قومي اختلفوا في شيء اتوني فحكمت بينهم فراضي مكتوب الفريقين. فقال: من احسن هذا؟ فما لك من الولد؟ فقلت: شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكثرهم؟ قلت: شريح. قال: فأنت أبو شريح. رواه أبو داود وغيره. ثم عقد هذه الترجمة باب احترام أسماء الله وتغيير الاسم لأجل ذلك، أي لأجل احترام أسماء الله جل وعلا. واحترام أسماء الله سبحانه وتعالى واجب، تعظيمها مطلوب. ومن تعظيم أسماء الله الذي هو من التوحيد لله جل وعلا أن تغير الأسماء لأجل احترام أسمائه تبارك وتعالى، يعني أن تغير الأسماء التي أطلقت على المخلوق مما لا يليق إلا بالله احتراما لأسمائه تبارك وتعالى ومراعاة لحرمتها. وأورد حديث أبي شريح رضي الله عنه أنه كان يكنى أبا الحكم، يكنى أبا الحكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. هذه علة النهي، مثل ما مر معنا في الحديث السابق: لا مالك إلا الله. هنا علة النهي: إن الله هو الحكم. فهذا كله من احترام أسماء الله. ولنلاحظ أن هذه الترجمة التي قبلها أتت بعد باب ما جاء، لا قبله، باب ما جاء في من جحد شيء من أسماء الله، ثم ذكر عدة أبواب لها شيء من التعلق بالأسماء وتعظيم الأسماء والحلف بالله ونحو ذلك. قالت: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم، أي هذه علة النهي. فالحكم اسم من أسماء الله، و الحكم صفة من صفاته، وهو الذي سبحانه وتعالى لا راد لحكمه جل وعلا، والله يحكم لا معقب لحكمه. فذكر أبو شريح رضي الله عنه سبب هذه الكنية، سبب وجود هذه الكنية، فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين، أي أن الرجل كان له شأن عند قومه ومكانه وقدر، وإذا جاء بينهم خصومة أو خلاف جمعهم وألف بينهم وتلطف بهم وأصلح الخلاف الذي بينهم بالكلمة الطيبة وبالرفق، كان هذا شأنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحسن هذا، يعني ما أحسن إصلاحك بين الناس، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. يقول للمخطي تب واعتذر، ويقول للمخطى عليه سامح واعفو، مثل هذا الكلام كان هذا شأنه في الحكم بين الناس، يترفق بهم ويحاول أن يؤلف ويجمع بينهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما أحسن هذا، يعني ما أحسن هذا العمل الذي تقوم به. ثم قال: فما لك من الولد، فما لك من الولد. في هذا أيضا فائدة لطيفة في الدعوة والتربية، عندما يريد الإنسان أن ينصح أحد يخطئ، ينبغي أن يتلمس مواطن الخير فيه فيثني عليه فيها ثم يصلح الخطأ، وهذا أدعى للقبول، أدعى للقبول في المناصحة والتوجيه والتعليم. مثل أن ترى شخص يعني يفعل خطأ، ومثلا يفعل أذكار غير مشروعة ويواظب عليها مع أذكار أخرى مشروعة، فتقول له العناية بالذكر والمواظبة عليه والعناية به أمر مطلوب، وهذا شيء جيد أنك تعتني بهذا الأمر، لكن قولك كذا هذا خطأ، قولك كذا هذا خطأ لمخالفته للسنة، يبين له، فهذا أدعى للقبول. قال ما أحسن هذا، يعني لم يكتفي عليه الصلاة والسلام بنقد الخطأ، وإنما تلطف معه وقال ما أحسن هذا، فما لك من الولد، قلت شريح ومسلم وعبد الله. أيضا لم يقل له مباشرة سمهم بأكبر الأولاد، في فرض ولا لا؟ يعني ما قال شوف أكبر ولد عندك وسميهم، سمي اسمك بأكبر الأولاد، لاحظ اللطف، قال إيش عندك من الأولاد، وكلمة ماذا عندك من الأولاد هذه حبيبة للناس، حبيبة للناس، لما تسأل شخص إيش عندك من الأولاد هذه شيء حبيب للنفوس، يعني كونك تسأل عنه فهذا أمر حبيب للنفس. فلم يقل عليه الصلاة والسلام شوف أكبر ولد عندك وسميه عليه أو تكن به، قال ماذا عندك من الولد، قال شريح ومسلم وعبد الله، قال فمن أكبرهم، من أكبر الأولاد، هذا كله من لطفه وحسن نصحه صلوات الله وسلامه عليه. قال قلت شريح، قال فأنت أبو شريح، قال أنت أبو شريح، رواه أبو داود. نعم. قال رحمه الله تعالى باب من هزل بشيء فيه ذكر الله من القرآن والرسول، وقول الله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب الآية. وهذه الترجمة عقدها المصنف رحمه الله في بيان من هزل بشيء في ذكر الله فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول، أي أنه كافر وأنه يكفر بهذا الهزل والاستهزاء، لأن في ذلك استخفاف بالربوبية وبالرسالة، من استهزأ بالله أو بالقرآن أو بالرسول فهذا كفر مناف للتوحيد بإجماع أهل العلم، لأن فيه استخفافا بالربوبية واستخفافا بالرسالة، وهذا مناف للتوحيد من أساسه وأصله، حتى لو كان الإنسان أراد بهذا الاستهزاء التسلية وإضحاك من عنده أو تمضية الوقت أو نحو ذلك، فهذا كفر ناقل من ملة الإسلام. قال وقول الله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قوله قد كفرتم بعد إيمانكم فيه دليل على أنهم قبل هذه الكلمة كانوا مسلمين، في دليل على أنهم قبل هذه الكلمة كانوا مسلمين، كانوا على الإسلام، فبهذا الاستهزاء كفروا وانتقلوا من ملة الإسلام إلى الكفر، ولهذا قال قد كفرتم بعد إيمانكم، فهم كانوا مسلمين وكفروا بهذه الكلمة. قال ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، يعني كنا نقطع عناء الطريق ونمضي الوقت، ما قصدنا حقيقة الأمر، وإنما قصدنا تمضية الوقت وعناء السفر، فأردنا أن نمضي الوقت مثل هذه الكلمات، يعني لم نقصد حقيقة الاستهزاء أو حقيقة السخرية، فما قبل عليه الصلاة والسلام منهم اعتذارهم، ونزل قول الله تعالى لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، وسيأتي قصة نزول الآية. نعم. قال رحمه الله تعالى عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة دخل حديث بعضهم في بعض، أنه قال رجل في غزوة تبوك: ما رأينا من قواتنا هؤلاء يرفض أصول ولا أسدل السنن ولا أسدل عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. فقال له عوف بن مالك: كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه، فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا عناء نقطع به عناء الطريق. قال ابن عمر: كأني أنظر إليه متعلقا بنكهة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الحجارة تنفض رجليه، وهو يقول: إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، وما يلتفت إليه وما يجيبه عليه. ثم أورد هذا الحديث، حديث ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة، قال: دخل حديث بعضهم في بعض، أي أن الحديث من مجموع روايات هؤلاء، أنه قال رجل في غزوة تبوك: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. هذا فيه استهزاء بالقرى وسخرية بهم وهمز ولمز لهم، ووصفهم بهذه الصفات: أرغب بطونا، يعني عندهم شره على الأكل ولا هم لهم إلا الأكل وملء البطون، ولا أكذب ألسنا، أي ألسنتهم ديدنهم الكذب، ولا أجبن عند اللقاء، أي أن الجبن صفة ملازمة لهم. وهذه الصفات ليست صفات أهل الإيمان، ولكنهم من باب الهمز واللمز والسخرية والتهكم قالوا مثل هذه الكلمات في حق القراء من الصحابة. قال: يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. فقال له عوف بن مالك: كذبت ولكنك منافق، كذبت ولكنك منافق. وهذا فيه المبادرة بالإنكار في الحال وفي الوقت على من يحصل منه أمثال هذه الكلمات ونظائرها، ينكر عليه في الحال وفي الوقت. قال: كذبت ولكنك منافق. قوله له ولكنك منافق، لأن هذه أوصاف المنافقين، أوصاف المنافقين السخرية والاستهزاء بأهل الإيمان، فحكم عليه بالنفاق بناء على ظهور صفات المنافقين عليه. قال: لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، ذهب ليخبره. وهذا فيه إخبار ولي الأمر بأهل الفساد و أهل الضلال لمنعهم ولقطع دابرهم ولكفهم عن الشر الذي يمارسونه. هذا ليس من الغيبة، هذا ليس من الغيبة. الذم ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر، ولمظهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. فمثل هذا ليس من الغيبة، ولكنه من النصيحة لدين الله تبارك وتعالى. قال: فوجد القرآن قد سبقه، أي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي، نزل عليه الوحي بفعل هؤلاء. فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب، يعني لما قلت هذه الكلمة وصدرت مني صدرت على وجه اللعب والخوض وتسلية الرفقة في الطريق وتمضية الوقت، ما قصدنا حقيقة السخرية بالقراء، ونتحدث حديث الركب نقطع به عناء الطريق، يعني هذا المراد، أن في سفر وفي تعب، فأردنا أن نمضي الطريق. قال ابن عمر: كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله، أي زمام الناقة، ممسكا بيده، والنبي عليه الصلاة والسلام راكب على الناقة، وإن الحجارة لتنكب رجليه، يعني الحجارة تضرب رجليه، وهو يقول: إنما كنا نخوض ونلعب، يعني اعتذر بهذه الكلمة. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ ما يلتفت إليه ولا يزيد عليها، ما يزيد على هذه الكلمة ولا يلتفت إليه، ما كان ينظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد من الآية والحديث أن الاستهزاء بالدين أو بالقرآن أو بأمور الإسلام أو بالرسول عليه الصلاة والسلام أو بأوصافه أو نحو ذلك، كل ذلك من الردة، حتى لو كان الإنسان لم يقصد وإنما قصد المزح أو التسلية أو نحو ذلك، هذا كله من الردة، ومن حصل منه ذلك فهو كافر، لا يقبل الله تبارك وتعالى منه صرفا ولا عدلا. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ولئن أذقنا رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. قال مجاهد: هذا بعملي وأنا محقوق به. وقال ابن عباس: يريد بعيني. نعم. وقوله: قال إنما أوتيته على علم عندي. قال قتادة: على علم مني بوجوه المشاكل. وقال آخر: على علم من الله أني له أهل. وهذا معنى قول المجاهد أتيته على شرف. ثم عقد رحمه الله هذه الترجمة ليبين بها أن زعم الإنسان بأن ما حصل له من نعمة ومنه وفضل هو باستحقاقه وبجدارته، فلا ينسب النعمة إلى المتفضل والمنعم، وإنما ينسب النعمة إلى جدارته وأهليته واستحقاقه. وهذا يحصل من بعض الناس عند تجدد النعمة أو حصول النعمة، فيقول: أنا أهل، أو يقول: أنا مستحق، أو يقول: أنا جدير، أو يقول: ورثته كابرا عن كابر، أو يقول: هذا بجدارتي وعرق جبيني. لا يقول: هذا فضل الله ومنه علي وتوفيقه لي. كم من إنسان يعرق جبينه ويتعب ولا يحصل ما يريد، أليس كذلك؟ كم من إنسان يعرق ويتعب ويعرق جبينه ويصيبه شدة ولا يحصل ما يريد. فمنة الله على العبد وفضله عليه لا ينبغي العبد أن ينسبها لنفسه ولا إلى جدارته ولا إلى حدفه، وإنما ينسبها للمنعم المتفضل. فالمصنف رحمه الله عقد هذه الترجمة ليبين أن زعم الإنسان وادعاءه أن النعمة التي حصلت له والمنة التي حصلت له هي باستحقاقه وبجدارته لا ينسبها إلى المنعم المتفضل، وهذا مناف لكمال التوحيد الواجب. قال الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا، أي رحمة تفضل الله بها عليه، منة منه سبحانه وتعالى، من بعد ضراء مسته، أي من بعد فقر أو حاجة أو عوز أو مرض أو نحو ذلك، من الله عليه بنعمة. لا يقولن هذا لي. وهذا موضع الشاهد، لا يقولن هذا لي. ما معنى؟ قال مجاهد: هذا بعملي وأنا محقوق به. وقال ابن عباس: يريد من عندي، هذا لي من عندي، يعني بجهدي، بشطارتي، بعرقي، بحذقي، بفطنتي، بكياستي، بخبرتي بالأمور، بمعرفتي بوجوه الربح والمكاسب، بتخطيطي، حسن ترتيبي، كل الكلمات التي من هذا القبيل يشملها قوله: لا يقولن هذا لي. وتفسير مجاهد لما قال: هذا بعملي، ما نوع التفسير؟ تفسير بالمثال، تفسير بالمثال، يعني يضرب لك مثالا يوضح الآية. فليس المراد هذا اللفظ بعينه، بل كل لفظ من هذا أو يشاكله أو يماثله فالحكم واحد. لا يقولن هذا لي، قال مجاهد، هذا بعملي وأنا محقوق به، أي حقيق وجدير وأهل له. وقال ابن عباس يريد من عندي، يريد من عندي، أي بجدارتي بعرقي بحفظي إلى غير ذلك. قال وقوله قال إنما أوتيته على علم عندي، هذه قالها قارون الذي خسف الله به وبداره الأرض، قال إنما أوتيته على علم عندي. قال قتادة على علم مني بوجوه المكاسب، على علم مني بوجوه المكاسب، يعني هذا الأموال، هذه الأموال التي تكونت عندي لأنني أعرف كيف أكسب وأعرف كيف أربح وأعرف كيف أخطط للربح، فحصلت هذه الأموال بمعرفتي بالتجارة وخبرتي وحسن تخطيطي وتدبيري. هذا معنى قوله أوتيته على علم عندي. المسلم يقول هذا فضل الله علي، هذه نعمة الله، لولا فضل الله لما حصل لي، كنت فقيرا فأغناني الله، كنت مريضا فشفاني الله، كنت كذا، يحمد الله ويثني عليه سبحانه وتعالى. قال قتادة على علم مني بوجوه المكاسب، وقال آخرون على علم من الله أني له أهل، على علم من الله أني له أهل، يعني أني أهل لهذا الأمر فأعطاني الله إياه. كل ذلك فيه الغرور والتعالي والترفع والكبر وعدم التواضع. قال وهذا معنى قول مجاهد أوتيته على شرف، وهذا أيضا من الكلمات التي قد يقولها بعض الناس في هذا المقام، يعني أنا لي مكانة، أنا لي شرف، أنا لي قدر، أنا ابن كذا وكذا. نعم. قال رحمه الله تعالى وعن ابي هريره رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان ثلاثه من بني اسرائيل ابرص واقرع واعمى، فاراد الله ان يبتليهم فبعث اليهم ملكا فاتى ابرص فقال اي شيء احب اليك؟ قال لون حسن وزيد حسن ويذهب عني الذي قبل يرى الناس به. قال فما سحره فذهب عنه قدره، فأعطي لبن حسنا وجدا حسنا. قال ذات المال يحب إليه؟ قال إبل ومن بقر شك إسحاق، فأعطي ماءة عشراء وقال بارك الله لك فيها. قال هذا الأقرع فقال أي شيء يحب إليه؟ قال شعر حسن ويذهب عني الذي قد يراني الناس به. فمسحه فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا، فقال أي المال يحب إليه؟ قال البقر أو الإبل، فأعطي بقرة حاملة. قال بارك الله لك فيها. فأتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليك؟ قال أن يرد الله إلي بصري. فأبصر به الناس فمسحه فرد الله إليه بصره. قال فأي المال أحب إليك؟ قال الغنم، فأعطي شاة مريضة. فأنفج هذان ووفج هذا، فكان من هذا الوادي من الإبل، ولهذا الوادي من البقر، ولهذا الوادي من الغنم. قال ثم إنه أتى الأرض في صورته وهيئته، فقال رجل مسكين قد انقطع فيه قد انقطع في الكمال في كفري، فلا تلقني بيد يوما الا بالله ثم منك. اسالك الذي اعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا تتمثل به في كفري. فقال الحقوق كبيره. فقال له كاني اعرفك، الم تكن ارقى ذوق الناس؟ فقيل له اعطاك الله عز وجل الناس؟ فقال لما وجدت هذا المال فهذا عن كافر. فقال ان كنت كاملا فقيرك الله انما كنت. واتى الاقرع في صورته فقال له مثل ما قال في هذا، ورد عليه مثل ما رد عليه هذا، او مثل ما رد عليه هذا. فقال ان كنت كاملا فقيرك الله انما كنت. قال واتى الاعمى في صورته فقال رجل مسكين والمسلمين قد انقطعت في الحجاب في كفري، فلا بلغني اليوم الا بالله ثم بك. اسالك بالذي رد عليك بصره شاة ما تبلغ بها في سفري، فقال قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري فخذ ما شئت ودع ما شئت فوالله لا أجبنك بشيء أخذته لله. فقال أمسك ماله فإن ما تريدم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك فخرجاه. ثم أورد رحمه الله هذا الحديث هو في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه في ذكر قصة الثلاثة من بني إسرائيل، وكان هؤلاء الثلاثة كل واحد منهم مصاب بنوع من المرض وكلهم فقراء، ففيهم جميعا قلة ذات اليد الفقر، وفي كل واحد منهم نوع من المرض، أحدهما أبرص والآخر أقرع والثالث أعمى، أبرص وأقرع وأعمى. وأراد الله أن يبتليهم، أراد الله أن يبتليهم، والابتلاء يكون بالشر والخير كما قال سبحانه وتعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يبتليهم، أراد أن يبتليهم أي أن يختبرهم ويمتحنهم، فأرسل سبحانه وتعالى إليهم ملكا أي على صورة بشر، والملائكة من خصائصهم التي أقدرهم الله تبارك وتعالى التشكل على صورة بشر، وجبريل أتى النبي عليه الصلاة والسلام على صورة أعرابي، وفي القرآن فتمثل لها بشرا سويا. فبعث إليهم ملكا فأتى الأبرص فقال أي شيء أحب إليك، أي شيء أحب إليك، يعني ماذا تحب أن تكون؟ وهو يشتكي من البرص الذي هو نوع من المرض يصيب الجلد ويكون في الجلد بياض، والناس يقذرون مثل هذا. فقال لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قدرني الناس به، الذي قدرني الناس به، يعني هذا البرص الذي في جسمي وهو مستقدر عند الناس. قال فمسحه، يعني مسح على بدنه فذهب عنه قدره، فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. قال فأي المال أحب إليك؟ قال الإبل أو البقر، شك إسحاق، ويظهر أنه قال الإبل. فأعطي ناقة عشرا يعني حامل، فقال بارك الله لك فيها، دعا له فيها بالبركة. قال فأتى الأقرع فقال أي شيء أحب إليك؟ قال شعر حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قد قدرني الناس به، فمسحه فذهب عنه، يعني ذهب عنه الصلع والقرع الذي به، وأعطي شعرا حسنا وجلدا حسنا. قال فأي المال أحب إليك؟ قال البقر أو الإبل، فأعطي بقرة حاملة. فالأول أعطي ناقة والثاني أعطي بقرة، وقال بارك الله لك فيها. قال فأتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليه؟ قال أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس، فمسحه فرد الله إليه بصره. قال أي المال أحب إليك؟ قال الغنم، فأعطي شاة والدا أي ذات ولد. فأنتج هذان، يعني الناقة أنتجت والبقرة أنتجت وولدت هذه أي الشاة، فكان لهذا أي الأبرص واد من الإبل، ولهذا أي الأقرع واد من البقر، ولهذا أي الأعمى واد من الغنم. ومعنى واد أي ما يملأ الوادي، وهذا يدل على أن حصل لهم خير عظيم ومال كثير، فما يملأ الوادي من الإبل وما يملأ الوادي من البقر وما يملأ الوادي من الغنم هذا ليس يعني شيء قليل، بل هذا مال كثير جدا. قال ثم أتى، إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته أي التي كان عليها أولا، أتاه على صورته أي التي كان عليها أولا، وهو كونه أبرص فقير ترقيقا لقلبه حتى يتذكر حالته الأولى حتى يتذكر حالته الأولى، فجاء على نفس الحالة التي كان عليه أبرص وفقير حتى يرق قلبه ويتذكر حالته الأولى التي كان عليها وتغيرت بفضل الله إلى جلد حسن ومال كثير، فيرق قلبه ويعطف يقول هذا مثلي مثل ما كنت أولا فأغناني الله، والمطلوب شيء يسير جدا لا يكلف. فقال رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. وفي هذا مراعاة الملك لجناب التوحيد في الألفاظ بالعطف بثم كما سبق إيضاح ذلك وتقريره في أبواب مضت. فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، لم يقل وبك وإنما قال ثم بك، وهذا من مراعاته لجناب التوحيد وصيانة الألفاظ عن الخطأ. قال أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال الحسن بعيرا أتبلغ به في سفر. الآن عنده وادي مليء بالإبل، وكان فقير ما عنده ولا ناقة واحدة، وجلده مثل جلد هذا الذي أمامه، فلم تطب نفسه لإعطائه ناقة يتبلغ بها في سفره، فقال الحقوق كثيرة، يعني عندنا التزامات كثيرة ولا أستطيع أن أعطيك شيء من هذا. الحقوق كثيرة، وادي مليان إبل وناقة واحدة يتبلغ بها وتكون يعني في صالح عمله يلقى الله سبحانه وتعالى بها ولا تؤثر، وربما لو أخذت من الوادي بدون ما يعلم بها ما يدري من كثرة الإبل التي ملأت الوادي لو نقصت بدون علمه ما علم. فقال الحقوق كثيرة، فقال له الملك كأني أعرفك ألم تكن أبرص يقدرك الناس فقيرا فأعطاك الله عز وجل؟ فجحد النعمة قال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر، يعني جحد الحالة الأولى وقال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر، يعني نحن حقيقين بهذا ومن تاريخ الآباء والأجداد ونحن في هذا الثراء وفي هذا النعمة وفي هذه الصحة وفي هذه العافية. قال إنما ورثته هذا المال كابرا عن كابر. فدعا عليه الملك قال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت، إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت، ودعوته مستجابة بإذن الله سبحانه وتعالى. ثم إنه أتى الأقرع في صورته، يعني على صورة أقرع فقير، فقال له مثل ما قال لهذا، قال عندي سفر وأريد وانقطعت بي الحبال وأريد بقرة أتبلغ بها، ورد عليه مثل ما رد عليه الأول، الحقوق كثيرة، ثم قال ألم تكن كذا وتكن كذا، فرد عليه مثل ما رد الأول، فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت، أي إلى ما كنت عليه من القرع والفقر. قال ثم إنه أتى الأعمى في صورته وهيئته، يعني في صورة أعمى فقير، فقال رجل مسكين وابن السبيل قد انقطعت بي الحبال في السفر، فلا بلاغ لي إلا بالله اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي رد عليك بصرك وأعطاك المال شاة أتبلغ بها في سفري. فقال الرجل مباشرة قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم، يعني لا أشق عليك اليوم بشيء أخذته لله عز وجل فقال أمسك عليك مالك فإنما ابتليتم، يعني ابتلاكم الله عز وجل به، فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. والشاهد من الحديث هو ما وقع من الأقرع والأبرص، حيث قال ورثته كابرا عن كابر، فلم ينسب النعمة إلى المنعم المتفضل، إضافة إلى ما فيه من الشح والبخل ودناءة النفس إلى غير ذلك. لكن الشاهد هنا للترجمة هو قول الأقرع والأبرص ورثته كابرا عن كابر. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. ثم عقد رحمه الله هذه الترجمة، قال: باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون، أي تنزه وتقدس عن شركهم سبحانه وتعالى. قبل هذه الآية الحديث في السياق عن آدم وحواء، قال: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. قبلها قال: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به، فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. الحديث في أول السياق عن آدم وحواء، ثم في قوله: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما، انتقل الحديث إلى الذرية، انتقل الحديث إلى الذرية. فقوله فلما آتاهما صالحا أي بعض ذرية آدم، لما آتاهما صالحا حصل منهما هذا الشرك. وفي هذا يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه روضة المحبين: النفس الواحدة وزوجها آدم، النفس الواحدة وزوجها آدم وحواء، واللذان جعل له شركاء فيما آتاهما المشركون من أولادهما، ولا يلتفت إلى غير ذلك مما قيل إن آدم وحواء كان لا يعيش لهما ولد، فأتاهما إبليس فقال: إن أحببتما أن يعيش لكما ولد فسمياه عبد الحارث، ففعل. فإن الله سبحانه وتعالى اجتباه وهداه فلم يكن ليشرك به بعد ذلك. هذا قاله رحمه الله في روضة المحبين. وقال في كتابه التبيان في علوم القرآن أو في أقسام القرآن، قال: فاستطرد من ذكر الأبوين إلى ذكر المشركين من أولادهما، فاستطرد من ذكر الأبوين إلى ذكر المشركين من أولادهما. ومن أهل العلم من قال إن المراد بقوله فلما آتاهما صالحا أي آدم وحواء جعل له شركاء فيما آتاهما، وأن هذا الشرك هو شرك في اللفظ وشرك في الطاعة لا في حقيقة العبادة، شرك في الطاعة لا في حقيقة العبادة. ثم أورد المصنف رحمه الله عن ابن حزم أنه قال: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمر وعبد الكعبة وما أشبه ذلك، حاشا عبد المطلب. عبد المطلب يعني لم يحصل الاتفاق على المنع من هذا التعبيد، قيل لأن أصل العبودية هنا عبودية الرق، يعني عبد لعبد، عبد للمطلب أي رقيق له، فالمراد بها الرق. وأيضا يجوز في الإخبار ما لا يجوز في الإنشاء: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، هذا إخبار وليس إنشاء. ولكن الأصل المنع في الجميع في كل تعبيد لغير الله تبارك وتعالى. نعم. قال المحاضرين اتفقوا على تأمين كل شيء معدد من غير ذلك عن ابي عمرو وعن شداده وما اشبه ذلك عشر عشر منطلق وعن ابن عباس بن الالف قال لما تغشاها ادم حملت فاتاه ما يريد فقال اني صاحبكما الذي اخرجتكما من الجنه لا تطيعان او لا تعلمن له قرنين حجين فيخرج من بطنك فيشقه ولا افعلن ولا افعلن يخوفهما سميه عند الحارث فأبى إلى أن يطيعه فخرج ميتا ثم حمل فأتاهما أيضا فقال مثل قوله وأبى أن يطيعه فخرج ميتا ثم حمل فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسميه عند الحارث فذلك قوله جعل له شركاء فيما أتاهما رواه ابن أبي حاتم. ثم أورد هذا الأثر عن ابن عباس في معنى الآية فلما تغشاها أي آدم حملت فأتاهما إبليس فقال إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة لا تطيعاني أي فيما أمركما به أو لا أجعلن له قرني أيل أي وعل فيخرج من بطنك فيشقه تخويفا لها ولا فعلن كذا ولا فعلن كذا أي على وجه التخويف سمياه عبد الحارث. والحارث اسم قيل انه اسم لابليس نفسه كان اسمه الحارث فابي ان يطيعه فخرج ميتا خرج الطفل او الحمل ميتا وهذا ابتلاء من الله ثم حملت مره ثانيه فاتاهما فذكر لهما فادركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث فذلك قوله جعل له شركاء فيما آتاهما رواه ابن أبي حاتم. وعلى هذا التفسير يكون المراد فلما تغشاها أي آدم فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما أي آدم وحواء. ولكن هذا كما قال ابن القيم رحمه الله يعني أمر مستبعد ولا يلتفت إليه ولعله لم يثبت عنده رحمه الله. قال قتادة شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته وهذه كلمة مهمة في الموضوع يعني حتى وان ثبت عن آدم وحواء أن حصل منهما هذا الأمر فالمعنى كما قال قتادة شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته أي أنهما أطاعاه في التسمية أطاعاه في التسمية يعني في مجرد التسمية عبد الحارث لا أنهما أطاعاه في العبادة. قال المصنف مصنف الكتاب الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وفيه أن هذا الشرك في مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها يعني أدركهما الشفقة على الولد فوافق على هذه التسمية التي لم يقصد حقيقتها وهي عبادة أو صرف العبادة لغير الله. فكلمة قتادة هذه كلمة مهمة في بيان الموضوع قال شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. قال وله أي لابن أبي حاتم بسند صحيح عن مجاهد في قوله تعالى لئن آتيتنا صالحا قال أشفق ألا يكون إنسانا وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما. هذا قول لأهل العلم لكن استبعد هذا ابن القيم وغيره من أهل العلم وقال رحمه الله فيما نقلته قبل قليل ولا يلتفت إلى غير ذلك مما قيل أن آدم وحواء كان لا يعيش لهم ولد إلى آخره. نعم. قال رحمه الله تعالى وقول الله تعالى ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يضلون في اسمائه الايه ذكر في وظيفته عن ابن عباس يضلون في اسمائه يشركون وعن الاعمش يضلون فيها ما ليس منها. هذه الترجمه ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في اسمائه أراد المصنف رحمه الله أن يبين عظم شأن الإيمان بأسماء الله تبارك وتعالى وعظم مكانتها، وأن من توسل إلى الله جل وعلا يتوسل إليه بأسمائه كما قال فادعوه بها، يعني من أراد أن يدعو الله فليدعوه بأسمائه كما أمر الله، قال فادعوه بها أي بأسمائه. في الآية الأخرى قال قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى. فمن أراد أن يتوسل إليه جل وعلا يتوسل إليه بأسماء، لا يتوسل إليه بأسماء خلقه أو بذواتهم أو بجاههم أو نحو ذلك من التوسلات التي يفعلها الناس مما لا دليل عليه في كتاب الله ولا سنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. فالمشروع في التوسل التوسل إلى الله بأسماء الحسنى أو صفاته العلى أو بأعمال العبد الصالحة، أو بأعمال العبد الصالحة، إيمانه بالله، طاعته لله، قيامه بعبادة الله ونحو ذلك. وقوله ولله الأسماء الحسنى هذا فيه قاعدة في الأسماء، أو يدل على قاعدة تتعلق بأسماء الله، وهي أن أسماء الله كلها حسنى أي بالغة في الحسن نهايته وكماله، وليس فيها اسم ليس كذلك بل كلها حسنى، والحسن فيها كونها دالة على صفات كمال لله جل وعلا، فلو لم تكن دالة على صفات لم تكن حسنى، ولو كانت دالة على صفات ليست صفات كمال لم تكن حسنى، فهي حسنى لكونها دالة على صفات الكمال لله جل وعلا. وقوله ودار الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون في التحذير من الملحدين في أسماء الله، والملحد في أسمائه هو المائل بها عن الحق الثابت لها، والواجب في أسماء الله أن تثبت له كما جاءت وأن يؤمن بها كما وردت. والإلحاد فيها يشمل أنواعا كثيرة، منها أن يسمى تبارك وتعالى بما لا يليق به، هذا من الإلحاد في أسمائه، ومثل تسمية النصارى له أبا، وتسمية الفلاسفة له بأنه العلة الفاعلة بالطبع أو نحو ذلك، تسمية بعض المعاصرين له بأنه مهندس الكون، كل هذا من الإلحاد. تعطيل ما تدل عليه من المعاني أو تعطيلها وعدم إثباتها لله جل وعلا. ومن الإلحاد فيها أن يشتق للأصنام والأوثان منها، كتسمية العزة من العزيز، ومناة من المنان، واللات من الإله، فهذا أيضا من الإلحاد. ومن الإلحاد فيها تحريفها وصرفها عن دلالتها. ومن الإلحاد فيها تشبيه الله تبارك وتعالى بالمخلوقين وادعاء أن صفاته كصفات خلقه تعالى الله عن ذلك كله، فكل ذلك من الإلحاد في أسماء الله. والواجب على المسلم تجاه أسماء الله أن يثبتها كما جاءت وأن يؤمن بها كما وردت، وأن يكون إيمانه بها وسيلة له عند الله يتوسل إلى الله بإيمانه بأسماء الله وصفاته إيمانا صحيحا بدون تحريف ولا تعطيل وبدون تكييف ولا تمثيل. ثم أورد المؤلف عن ابن أبي حاتم عن ابن عباس يشركون يلحدون في أسمائه يشركون، وعنه سموا اللات من الإله والعزة من العزيز، وعن الأعمش يدخلون فيها ما ليس منها. يعني هذه التفسيرات عن السلف رحمهم الله فيها إشارة إلى أن الإلحاد في أسماء الله ليس نوعا واحدا وإنما هو أنواع، وقد ذكرت لكم منه قبل قليل 5 أنواع من الإلحاد، وقد ذكرها ابن القيم رحمه الله في كتابه بدائع الفوائد ثم أعقبها بقوله فجمعهم الإلحاد وتفرقت بهم طرقه. ما هي الخمسة الأنواع التي ذكرتها؟ تفضل. التعطيل، جيد. بقي شيء؟ هذه ذكر التشبيه، ذكرها. أظن التحريف ما ذكرته. العموم جزاك الله خيرا. العموم هذه ذكرها ابن القيم في بدائع الفوائد ضمن قاعدة أو فائدة جليلة في أسماء الله الحسنى. ذكر 20 قاعدة مهمة جدا في فهم أسماء الله وضوابط تتعلق بها، من ضمنها القاعدة 20 تتعلق بالإلحاد في أسماء الله جل وعلا. نعم. أحسن الله عليكم وبارك فيكم. يقول: ما حكم من استهزأ بنا يغسل ثوب التقليد عمل السنة أو يطيب لكيته أو يؤتي لكيته؟ كل هذا من الاستهزاء بأمور الدين، والواجب على من ابتلي بشيء من هذه المعاصي أن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب عليه، لا أن يكون شأنه في هذه الأمور السخرية بأهل الدين أو المتمسكين، وإنما يسأل الله أن يمن عليه ويدعو لإخوانه ممن وفقهم الله عز وجل التمسك بالسنة والاقتداء بهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، يدعو لهم بالتوفيق، لا أن يجمع بين الخطأين، خطأ التقصير في اتباع السنة، والخطأ الثاني الهمز واللمز والوقيعة في المتمسكين بها. أحسن الله أن يقول: هل يجوز أن نصف أحد بالميثاق إذا مرت عليه علامات؟ وصف الإنسان بالنفاق يعني يأتي في بعض يعني أقوال الصحابة في من ظهرت عليه العلامات، علامات النفاق، مثل ما مر معنا قريبا قال: ولكنك كذبت ولكنك منافق، لأن مثل هذا العمل لا يصدر إلا ممن به نفاق، من يستهزئ بالرسول عليه الصلاة والسلام وبقراء الصحابة، ما يمكن أن يصدر مثل هذا الكلام إلا ممن به نفاق. وعلى كل حال، إذا كانت الأمور واضحة تماما للإنسان يمكن أن يقول هذا الكلام، أو يقول هذه من صفات المنافقين، أو هذا من كلام المنافقين، أو هذا من أقوال المنافقين، أو من أفعال المنافقين، أو نحو ذلك. نعم، هذا كله يعني سواء قال نهار أسود، أو مثلا قال يعني قبح الله الدهر، أو مثلا هذا يوم أسود، أو مثلا هذا يوم قبيح، أو اليوم يوم سوء، أو كل ما كان من هذا القبيل يعني فيه سب أو وقيعة في الدهر، كله يأخذ هذا الحكم. والجاهلية كان كثيرا ما يأتي في أشعارهم سب الزمان وسب النهار وسب الساعة والوقت. نعم. أحسن الله إليك. عن قول البصيري: يا أخي من خلق مال ما تقول به في واقع عند حدوث حالة العمل، يقول: لعل المقصود منه الشفاعة كبرنا يوم القيامة. لا يقال هذا والشفاعة العظمى يوم القيامة هي شفاعة بإذن الله تبارك وتعالى، ولا يشفع صلوات الله وسلامه عليه إلا بالإذن، يقال له: ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. والشفاعة العظمى التي تكون يوم القيامة من الرسول عليه الصلاة والسلام ويطلبها منه أهل الموقف، طلبهم لها منه في الموقف طلب صحيح، أما طلب الناس لها الآن في هذه الحياة الدنيا هذا طلب باطل، وهو من الدعاء المحرم والالتجاء لغير الله. وحتى وإن قصد هذا المعنى، كيف يسوغ لغائل أن يقول: ما لي من ألوذ به سواك؟ يقال له: أين الله جل وعلا؟ ما لي من ألوذ به سواك؟ يقال له: أين الله؟ فالله جل وعلا هو الذي يلاذ به وينتجأ إليه ويستعان به ويعتمد عليه. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أنكر على من قال: ما شاء الله وشئت، ومر معنا في حديث سابق قال إنه لا يستغاث بي ولكن يستغاث بالله، كل هذا أنكر في زمانه. فكيف لو سمع هذه المقالة التي يقول قائلها ما لي من ألوذ به سواك، يعني لم يقل إني لائذ بك، لاحظ لم يقل إنني لائذ بك يا رسول الله، وإنما قال ما لي من ألوذ به سواك، أين الله سبحانه وتعالى؟ فعلى كل حال هذا يعني كلام باطل. وأنا كما قلت يعني سابقا لو أن هذه الكلمة كان أولها مناجاة لله، فقال القائل يا خالق الخلق، ينادي رب العالمين يا خالق الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم، وإن من جودك الدنيا أي يا الله وضرتها أي الآخرة، وإن من علومك علم اللوح والقلم، هذا ماذا يكون؟ توحيد في الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. فإذا أعطي هذا التوحيد لغير الله أصبح تشبيها للمخلوق وقياسا له بالخالق وإعطاء له لخصائص الخالق. ثم إذا رقع هؤلاء المرقعون البيت الأول قالوا إن المراد الشفاعة العظمى، ماذا يقولون في البيت الثاني وإن من جودك يعني من كرمك وتفضلك وإنعامك الدنيا وضرتها، يعني الدنيا والآخرة من كرمك ومن التبعير، إن من جودك الدنيا وضرتها، بماذا يرقعون هذه؟ ثم البيت الذي يليه أيضا بماذا يرقعونه؟ قال وإن من علومك علم اللوح والقلم، من علومك يعني بعض علومك، وقد سمع عليه الصلاة والسلام أنصارية تقول وفينا رسول الله يعلم ما في غد، فقال لا يعلم ما في غد إلا الله، لا يعلم ما في غد إلا الله. وعلى كل حال صيانة جناب التوحيد والاهتمام بمقامه أجل من الاهتمام بأشعار لأفراد يخطئون ويصيبون، كل يخطئ ويصيب، الإمام مالك رحمه الله يقول كل يؤخذ من قوله ويترك، فبدل أن نتعصب لأقوال أشخاص يجب أن نتعصب للتوحيد ونتعصب لصيانته، وينكون مقام التوحيد في قلوبنا أعظم من مقام شعر قاله رجل عرضة للخطأ ليس بمعصوم. فبدل أن يتعصب الإنسان لشعر صاحبه ليس بمعصوم ومعرض للخطأ عليه أن يتعصب للتوحيد ولجناب الرب جل وعلا. ومن المؤسف أن تجد فينا أو في الناس من يغضب للأشخاص ولا يغضب لله لتوحيده، ويغار للأشخاص ولا يغار لعظمة الله وجنابه وحقوقه سبحانه وتعالى، فتجد غضبه لله لغيره أو للأشخاص أشد وأعظم، ليس عنده غيرة على التوحيد وإنما عنده غيرة على أشخاص أو أفراد أو نحو ذلك. نعم. لا لا تقال هذه الكلمة ولا يصح أن تقال، وإنما يقال كما جاء في المسند وغيره في حديث عائشة وأن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا يا رب العالمين، أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا، فيسر الله جل وعلا اللطف في القضاء ويجعل أن يجعل كل قضاء قضاه خيرا، هذا الذي وردت به السنة، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.